ومن شروط أن يكون سبعة أشواط على هذه الصفة العدد وهو سبعة، وأن يكون كل شوط منها تاما ويكون تماما من الحجر إلى الحجر، هذه كلها شروط في صحة الطواف.